كلما تقرب العبد إلى مولاه بصالح الأعمال أفاض الله عليه من خزائن رحمته من خيري الدنيا والآخرة، لأنه واسع المغفرة ولأنه عظيم العطاء، يعطي عباده المؤمنين من فضله وإحسانه ورحمته ما يجعلهم يتقربون به إلى الله مولاهم الحق. وهذه القطعة المقروءة فيها بيان أن الناس ليسوا سواء في الصلاح وعدمه، والاستجابة لنداء الله ونداء رسله وعدم ذلك. وفريق من الأمة، بل من أمم الأرض، استجابوا لدعوة المرسلين وتعلموا منهم موجبات رضا الله تبارك وتعالى، وصاروا من عباد الله المؤمنين المخلصين الذين أضافهم الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولم يستثني إلا الغاوين، والغواة هم الذين أصيبوا بمرض الشبهات والشهوات فأطاعوا كل شيطان مريض وعصوا ربهم الولي الحبيب. وحكمة الهداية والغواية يجب أن يؤمن بها المكلف، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ورحمته، لأنه أهل لذلك، وقد أتى بأسباب الهداية وتقرب إلى الله بالكليل من صالح العمل، فنال العطاء الجزيل من الثواب والجزاء على العمل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فعمله من الصالحات وفوزه بما أعده الله لعباده المؤمنين هو بفضل الله ورحمته، ثم بالأسباب التي أتى بها، وهي أسباب الرحمة من التوبة إلى الله ومراقبة الله عز وجل والخوف والرجاء وما قدمه من صالح العمل، وإن كان وأساس صلاح العمل توحيد الله تبارك وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والابتعاد عن أضلال التوحيد الذي هو الشرك وما يتصل به من أعمال الشر والبدع والموبقات والإدمان على الصغائر وغير ذلك من الأعمال التي قد تنافي أصل التوحيد، كالإشراك بالله والكفر الأكبر، أو تنافي كمال التوحيد وتنقص ثوابه، كالموبقات ومن حكمته أضل أقواما آخرين من عالم الإنس والجن بحكمته وعدله، أضلهم لأنهم ليسوا أهلا للصلاح وليسوا أهلا للدار الطيبة التي هي الجنة، لعلمه سبحانه وتعالى الكامل بهم، فهو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن والصالح والصادق، ومن يصلح أن يكون جارا له في دار كرامته، ومن لا يصلح أن يكون جارا له في دار كرامته، فحكم عليهم بالضلال والغواية التي جاءوا بأسبابها هم من شرك وكفر ونفاق وظلم وبدعة ومعصية كبرى إلى غير ذلك من أنواع الضلالات والغوايات التي حذر منها رب الأرض والسماوات، فأبوا إلا أن يكونوا من جنود الشيطان ومن العصاة الخالدين عن طاعة الرحمن. وكل شيء قد جرى به القلم وسبق به القدر فلا بد أن يكون وفق ما كتب القلم الذي أمره الله أن يكتب الخير والشر والسعادة والشقاوة وكل شيء كان وسيكون في عالم الدنيا والبرزخ والآخرة. كل ذلك قد كتبه الله تبارك وتعالى، غير أن الذي يجب أن يفهم تمام الفهم أنه ليس هناك إجبار للخلق على فعل المعاصي كما تحتج الجبرية فرقة هالكة الذين يرون بأن العبد مجبور على فعل المعصية، ولازم هذا المعتقد الفاسد أن الله يعذبه على معاصيه ظلما لأنه جبره على فعل المعصية، وهذا غاية الجهل والضلال وسوء الظن بالرب الرحمن الرحيم. وليس الأمر كما قالت القدرية، أي نفاذ القدر الذين قالوا لا قدر أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين للخير وللشر، وهذا افتراء وشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الخلق والتدبير من خصائص الرب تبارك وتعالى وليس للمخلوق شيء من ذلك، وما عمل المخلوق إلا الإتيان بالأسباب في حدود ما يقدر وفي حدود ما قبل، فبين مستجيب لأوامر الله ونواهيه وبين معرض قد تسبب في حرمان نفسه من فضل الله ورحمته ورضاه وجنته التي هي غاية المطالب التي يجب أن يسعى العبد المكلف في تحقيقها ليسعد في في الدنيا وبرزخي في آخرة. فالواجب الإتيان بالأسباب، أسباب رضا الله ودخول جنته، وعلى رأسها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، وأداء الفرائض في مقدمتها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان العظيم وتحليل الحلال وتحريم الحرام والرضا في جميع أحكام الله العادلة الرحيمة. وإن اتهمها الكفار والفساد بالجور والقسوة ونحو ذلك لضعف عقولهم وعدم إيمانهم أو قلة إيمانهم بأحكام الله وحكمه وما له من التصرف المطلق الذي يفتر عن حكمته حيث شعره لأن نبعته الكثير. وبالمقابل يجتنب الحق فأضداد هذه المحظورات ويجتنب الشرك والكفر. وما أكثر صفقة اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن استمروا على يهوديتهم ونصرانية ولم يؤمنوا برسالته وأنهم مكلفون باتباعه والعمل بشرعه لا بشرع قبله بعد بعثته أبدا. والذين أبوا أن يسلموا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بها ويعبدوا الله بما جاء فيها هؤلاء إن ماتوا على ذلك فما أعظم خسارتهم وما أشقاهم، إذ أنهم وقود لنار جهنم من حين مفارقة الروح للجسد إلى ما لا نهاية في دار البرزخ يعذبون، وفي دار الآخرة يشد عذابهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فدعوتنا لليهود والنصارى في هذا الزمن أن يقبلوا على الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى الناس جميعا وألزم الناس جميعا على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم ولغاتهم، ألزمهم بمتابعته ولا وصول لهم إلى رضا الله وجلته إلا بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا ظاهرا وباطنا. ومن بقي متكوكع على ديانة الكنيسة وما فيها من ضلال وغواية ومات على ذلك فلا يشك أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالحذر الحذر على اليهود والنصارى من البقاء على الدين المحرف والمنسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحموا أنفسكم بالإقبال على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الثقلين مرسل إلى الثقلين، عالم الإنس وعالم الجن. عالم الإنس جميعا بدون استثناء، وليس مرسلا إلى العرب فقط، وإنما هو مرسل إلى الناس أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالعاقل هو الذي يسعى في فكاك نفسه من النار، ويسعى في أن يكون من عباد الله الصالحين المتبعين لسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فيظهر في رضا الله وجنته ودار كرامته، فيصبح ملكا من ملوك الجنة التي أعد الله فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله الله لطلب الفقه بالدين والعمل بنصيحة الناصحين والإقبال على شريعة سيد المرسلين، إذ لا نبي بعده ولا إيمان لمن لم يؤمن به، ولا قبول له عند الله لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إذا مات ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعثه الله إلى يوم القيامة. وصلى الله هل يستثنى أهل الفترة الذين لم تبلغهم؟ هل يستثنون أهل الفترة؟ أهل الفترة ومعهم أصناف الناس لهم حكم يفكر. فأهل الفترة الذين ما بلغهم القرآن ولا بلغهم شيء من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغهم على وجه لم يفهموه ولم يقدروا على فهمه، فهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، والمطيع منهم له الجنة والعاصي له النار وبئس القرار. يمتحنون فيرسل إليهم ملك ويخرج لهم حلق من النار فيقال لهم ادخلوا، فمن دخله مطيعا لرسالة المرتد ولله عز وجل الذي أرسل إليه فهو من أهل الجنة، ومن أبى أن يدخل النار الملتهبة فهو من أهل النار لدحر إليها دحر. ومثل ذلك الأصم الأبكم الذي لم يعلم شيئا عن الدين يمتحن كذلك، وكذلك المولود من أبناء الكفار الذي يحتج لأنه ما علم شيئا ولا بلغه شيء من العلم كذلك يمتحن. ثابت في هؤلاء أنهم يمتحنون في عرصات القيامة يميز الله الخبيث من الطيب والضرع. هي أسئلة. هذا سائل يسأل يقول: ما هي نصيحتكم لمن يستمع إلى بعض الأشخاص المجروحين؟ وهل يختلف من لديه علم عمن لا علم لديه؟ الاستماع إلى الأشخاص المجروحين جرحهم العلماء السلفيين. المجروح يجب أن يعرف أول الجرح ما سبب جرحه، لأن أسباب الجرح متعددة ومنها البدع المضلة. فإذا كان من أهل البدع فلا يسمع له ولا يؤخذ عنه العلم، لأنه ما رحم نفسه في اجتناب البدعة، فكيف يرحم غيره من الناس بدعوته؟ وإن كان الجرح بشيء آخر كالكذب في الحديث أو تهمة الكذب أو الأغلاط، فهذا أيضا يلتمس العلم من عند غيره، لأنه ليس واثقا وليس صادقا فيما يروي ويعلم به، فيلتمس العلم من عند العلماء العدول، ولو كانوا من طلاب العلم الأذكياء يعرفون النصوص وينقلونها ويفهمون معانيها يؤخذ عنهم العلم. هل يختلف من كان لديه علم عن غيره في الأخذ العلم عن المجروح؟ إذا كان الطالب عنده حصانة، عنده علم. نعم، إذا كان طالب العلم عنده مبادئ جيدة للعلم وعلى رأسه العقيدة يؤخذ عنه العلم في حدود ما يعلم، وهو لا يجوز له أن يتكلم فيما لا يعلم، بل يتكلم في حدود ما يعلم ويعلم بما علمه الله من العلم النافع الموروث عن سيد المرسلين والذي نقله أصحابه الكرام ومن بعدهم من الأئمة الأعلام إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.